الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند النوع 28 من كتاب التقريب والتجسيد للإمام النووي. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال مصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: النوع 28 معرفة آداب طالب الحديث. فتقدم منه جمل مفرقة ويجب عليه تصحيح النية، والإخلاص لله تعالى في طلبه، والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير، ويستعمل الأخلاق الجميلة والآداب، ثم ليفرغ جهده في تحصيله ويغتنم إمكانه، ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما وشهرة ودينا وغيره. كل هذه آداب الآن مرة يمكن ترقيمها. طيب، فإذا فرغ من مهماتهم فليرحل، يعني ما عندهم من أسانيد عالية ومهمة فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين، ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل، فيخل بشيء من شروطه. يصير يسمع مثلا من أصول غير معتمدة، ويسمع من ممن يعني لا ينبغي السماع منه، وهكذا. طيب، وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. يعني أن يعمل بما تعلم وما سمع. نعم. فصل. وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع. يعني مقصود الاحترام والأدب، وليس المقصود التقديس واعتقاد العصمة وغير ذلك، لا طبعا. نعم. ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه، ولا يطول عليه بحيث يضجره. نعم. وليستشيره في أموره وما يشتغل فيه. نعم. وكيفية اشتغاله. يستشير شيخه إذا كان مؤهلا، يعني يستشيره في أموره، أموره العلمية يعني، أما أمور الأخرى يستشير من هو أعرف بها. وكيف يشتغل، يستشير من يشتغل، بماذا يبدأ، ماذا يسمع، ماذا. طيب. وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره، فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع. نعم. إذا عرف مثلا شيخ يسمع فيدل الطلاب على ذلك، ولا يكتمه كي يتفرد هو، وهذا من علامات عدم الإخلاص. نعم. فإن من بركة، لأنه لو كان يريد الأجر بطلب العلم، فالأجر العظيم سيكون في دلالة الأقران على هذا الشيخ، على هذا الخير الكثير. فكونه يخفي هذا الخير دليل هذا لا يهمه الأجر، وإنما يهمه الذكر. فإن من بركة الحديث إفادته ونشره يمن، وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره. نعم. يعني الكبر إنه يأخذ من أصغر منه، ولو كان هو أعلم في نسب أصغر منه في السن أو أصغر من النسب، يعني هو يرى أنه هو من نسب عال، فلا ينبغي أن يأخذ المنقل. كل هذا من أمراض النفوس الذين سادوا في صدر الإسلام. كثير منهم كانوا موالي، وماذا كانوا سادوا الأقطار. نعم. وليصبر على جفاء شيخه، وليعتني بالمهم، ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة. يعني يهتم بالفائدة وليس بكثرة الشيوخ. نعم. وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب. يعني إذا أراد أن يسمع يسمع الكتاب كاملا، هذا الكلام عن المحدثين قديما، يسمع الكتاب كاملا ولا ينتخب، يعني لا يختار أجزاء من الكتاب يسمعه والباقي لا يسمعه إلا إذا اضطر لذلك. طيب، فإن احتاج إليه يعني الانتخاب، ما عنده وقت يسمع الكتاب كامل، دخل بلد مثلا ووجد شيخا ولا يستطيع أن يسمع الكتاب كامل، فإن احتاج إلى الانتخاب تفضل تولاه بنفسه، يعني هو ينتخب لنفسه يختار الأحاديث العالية القوية كذا اللي يسمعها، لكن أحيانا هو لا يستطيع أن ينتخب لنفسه. طيب، فإن قصر يعني عن فإن قصر عنه استعان بحافظ، يعني قصر عن القدرة على الانتخاب استعان بحافظ ينتخب له. طيب، فصل. ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه. صحيح. فليتعرض يهتم بماذا؟ ما هي الأشياء التي يهتم بها؟ الآن سيذكر المصنف 7 أشياء يحرص عليها الطالب ويعتني بمعرفتها. طيب، فليتعرف صحته وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله محققاً كل ذلك. 7 أشياء محققاً كل ذلك، معتنياً بإتقان مشكلها حفظاً وكتابة مقدماً الصحيحين، ثم سنن أبي داود الكتب، الآن نص على الكتب اللي يبدأ بها. مقدماً الصحيحين، ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي، ثم السنن الكبرى للبيهقي، وليحرص عليه فلم يصنف مثله. ثم ما تمس الحاجة إليه. ثم من المسانيد. بعدين ينتقل المسانيد. ثم من المسانيد مسند أحمد بن حنبل وغيره. طيب، بعد ذلك ينتقل إلى إيش؟ إلى كتب العلل. ثم من العلل كتابه، يعني كتاب أحمد وكتاب الدارقطني. طيب، بعدين ومن الأسماء تاريخ البخاري، كتب الأسماء يقصد الآن كتب الرجال المرتبة على أسماء تاريخ البخاري الكبير، التاريخ الكبير. طيب، وتاريخ ابن أبي خيثمة وكتاب ابن أبي حاتم اللي هو جرح والتعديل. تفضل. ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولة، وليعتني بكتب ابن ماكولة له كتاب الإكمال في ضبط أسماء الرجال. طيب، وليعتني بالضبط فقط. وليعتني بكتب غريب الحديث وشروحه. نعم. وليكن الإتقان من شأنه، يعني لا يكون الحرص على أنه يقرأ بس أو يسمع ويأخذ إجازات وكذا، لا يكون. وليذاكر بمحفوظه، يحرص على الإتقان والمذاكرة، ويباحث أهل المعرفة، يعني يتباحث معهم حتى يزداد معرفة ويثبت ما يعرف. فصل. وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له، إذا كان أهل، أما إذا لم يتأهل فلا يشتغل بهذا. طيب، وليعتني بالتصنيف في شرحه وبيان مشكله متقنا واضحا، فقلما يمهر في علم الحديث من لم يفعل هذا. نعم، وليعتني بالتصنيف في شرح الحديث في بيان مشكل الحديث. نعم. وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان أجودهما. الآن هذه مسألة وهي طرق التصنيف عند المحدثين. تفضل. أجودهما تصنيفه على الأبواب، هذا الأول، التصنيف على الأبواب، والثاني التصنيف على المسانيد. تفضل. فيذكر في كل باب ما حضره فيه. طيب، التصنيف على الأبواب يعني الموضوعات، فيبدأ مثلا بحسب طريقة المصنف، يبدأ بالإيمان أو بالطهارة، مثل البخاري بالإيمان، ثم العلم، بدأ الوحي، الإيمان، العلم، ثم الطهارة، الصلاة، وهكذا. الذين صنفوا على الأبواب أيضا هم طرق، فأوسعهم كتب الجوامع وهي جمع جامع، مثل البخاري ومسلم والترمذي، هذه جوامع. والجوامع هي التي تعتني بأبواب الحديث الثمانية، فيذكرون العقائد يعني أبواب في العقيدة وأبواب في الأحكام، ويذكرون الآداب أبواب في الآداب، ويذكرون الزهد والرقاق أبواب فيها، مش شرط يجمعون كل حديث في هذه الأبواب، لكن في كل باب يذكرون شيئا. والتاريخ، بدء الخلق، تاريخ الأنبياء، المغازي، هذا التاريخ. والتفسير، والمناقب والمثالب، والفتن، هذه الثمانية أبواب. وهي شيء قلنا الأحكام، العقائد والأحكام، والآداب والرقاق، والتاريخ والتفسير والتاريخ، والفتن، والمناقب والمثالب. في كل موضوع من هذه الموضوعات الثمانية يذكرون بابا أو كتابا أو كتبا، يعني كتب كثيرة زي الأحكام، كتب كثيرة جدا. هذه طريقة من طرق الموضوعات. وهناك طريقة أصحاب السنن، أصحاب السنن يركزون على أحاديث الأحكام المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سنن أبي داود، سنن أبي سنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وسنن الدارمي، وهكذا. ومنهم من يكتب يصنف، هذه نسميها السنن الآن، ومنهم من يصنف على الأبواب، أبواب الأحكام يعني. طبعا بالنسبة للسنن هذه كلها تركز على الأحكام والآداب، يعتبرونها أحكام، بس هذول أحاديث مرفوعة. فإذا زادوا الحديث المرفوع وذكروا عدد كبير من الآثار سميت مصنفات، ومنها الموطأ، يقال موطأ أو مصنف، مثل موطأ مالك، ومثل مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة. إذن هذه نماذج، يعني الجامع، السنن، موطأ، المصنف، وفي غيرها أيضا. تفضل، هذه على أبواب. تفضل. الثانية تصنيفه طبعا على وبعضهم المثالين. وبعضهم هذا تصنيف، لكن في تصنيف آخر بعضهم يقتصر على الصحيح، مثل البخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة، وبعضهم يجمع بين الصحيح وما قاربه. الطريقة الثانية المسانيد. تفضل. تصنيفه على المسانيد، فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه. طيب، مسانيد على الصحابة، الاختلاف بين المسانيد في ترتيب الصحابة، فهمتوا عليه؟ كيف يرتبون الصحابة؟ فبعضهم يرتبه على الحروف، على حروف الهجاء، ألف باء تاء، من اسمه بالألف، من اسمه بالباء، من اسمه بالتاء، وهكذا. وبعضهم يرتبوه على القبائل، مثلا يبدأ مثلا بالعشر المبشرين، ثم يبدأ ببني هاشم، ثم ببقية قريش، ثم ينتقل، وهكذا. طيب اقرأ الآن. وعلى هذا له أن يرتبه على الحروف أو على القبائل، فيبدأ ببني هاشم، ثم الأقرب فالأقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على السوابق فبالعشرة، ثم أهل بدر، أو على السوابق هذا الثالث، فبالعشرة، ثم أهل بدر، ثم الحديبية، ثم المهاجرين، ثم المهاجرين بينهما وبين الفتح، ثم أصاغر الصحابة، ثم النساء، بادئا بأمهات المؤمنين. ومن أحسنها، وقف خلاص انتهينا. إذن ترتيب المسانيد إما على الحروف أو القبائل أو السوابق. طيب، ومن أحسنه تصنيفه معللا. معللا أيوة، المقصود أنه من أحسن التصنيف، سواء كان على الموضوعات أو كان على المسانيد، أن يصنفه معللا. كيف معللا؟ يعني إذا ذكر الحديث يشير إلى علله إن وجدت، بأن أيوة، بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، هذا هو معنى معللا. طيب، ويجمعون أيضا حديث الشيوخ كل شيخ على هذه انفراد. طريقة أيضا في التصنيف، إنهم يصنفون بحسب الشيوخ، فيأتي بشيوخه، مثلا يبدأ بالشيخ الذي يبدأ الذي اسمه بحرف الألف فيروي الأحاديث التي بعض الأحاديث التي ترويها عنه، هذا مثل معجم الطبراني الصغير والأوسط. طيب أما الكبير، معجم الطبراني الكبير فهو مرتب على الصحابة وليس على الشيوخ. تفضل. كمالك وسفيان وغيرهما والتراجم. طريقة تصنيف أخرى هذه على التراجم. كيف على التراجم؟ يعني على سانيد. أيوه، يجمعون التراجم. تفضل. كمالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد ترجمة. وشام عن أبيه عن عائشة، هذه ترجمة. والأبواب، وهكذا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. والأبواب، ويجمعون أيضا، هذه ثلاثة طرق أخرى غير اللي راحت، اللي هي يجمعون على الشيوخ واحد أو التراجم أو الأبواب. أيوه، التراجم زي العراقي لما كتب طرح التثريب، كان جمع أحاديث تراجم معينة قيل فيها صح الأسانيد. أو الأبواب، هذه الطريقة الثالثة. إيش الأبواب؟ يعني يجمعون الأحاديث في باب واحد. إيش مثل؟ قال إيش؟ كرؤية الله تعالى ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام، رفع اليدين للبخاري والقراءة خلف الإمام، يجمع الأحاديث في رؤية الله تعالى الواردة في رؤية الله تعالى. أو يجمع فعله الآجري، أو رفع اليدين في الصلاة، هذا جزء للبخاري. هذه في الغالب تسمى أجزاء وهي داخلة في الموضوعات، لأنها لا تجمع موضوعات كثيرة وإنما موضوع واحد. القراءة خلف الإمام، هذا أيضا للبخاري، وهكذا كثير جات. طيب. وليحذر إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكريره النظر فيه. لا يستعجل في إخراج الكتاب. طيب. وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له. لا يؤلف وهو ليس بأهل، لأنه إذا ألف وهو ليس بأهل افتضح، ويظن الناس لا تعرف، الناس ستدرك فضائحه وتدرك ضعفه، سيظهر ضعفه. قالوا من صنف أو من ألف فقد استهدف، وإذا ألف الرجل كتابا فإنما وضع عقله في طبق يعرضه على الناس. طيب تفضل. وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة في تأليفه، يعني راعي هذه الأشياء. تفضل. النوع التاسع والعشرون. معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة. أولا، ما هو الإسناد؟ الإسناد اللي هو سلسلة الرواة. الإسناد طيب خصيصة لهذه الأمة، يعني صير أمر خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة الثانية ما عندها أسانيد، ضاعت أسانيدها. طيب تفضل. وطلب العلو فيه سنة، وسنة بالغة. ابن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنة. أيوه. ولهذا سنة عن السلف رضي الله عنه. ولهذا استحبت الرحلة فيه. وهو أقسام. إيش هو اللي أقسام؟ العلو ولا لا؟ والآن ما يتكلم على العلو؟ نعم صلى الله عليه. طيب. وطالب العلو فيه سنة، هو أقسام اللي هو العلو. ولهذا استحبت الرحلة وهو أقسام. طيب. أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهذا يسمى علو حقيقي. مش نسبي، علو حقيقي، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. لو كان إسناد ضعيف ولا مكذوب، وعالي عالي يعني الإسناد اللي يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة نفر أحسن من أربعة، وأربعة أحسن من خمسة، أعلى من أربعة، وأربعة أعلى من خمسة، وخمسة أعلى من ستة، وهكذا كل ما زادت الوسائط نزل. طبعا العلو أفضل من النزول. ليش؟ لأن قلة الوسائط هو مظنة قلة الخطأ، وكثرة الوسائط مظنة كثرة الخطأ، هذا هو. لكن هذا في الأغلب أو في الجملة أو في الأكثر، هو دائما أحيانا يكون إسناد عالي ضعيف، وإسناد نازل قوي أقوى من العالي، فعند ذلك يصير يفوق النازل العالي. يعرض له ما يجعله فاسق. تفضل. الثاني من أنواع العلو القرب من إمام من أئمة الحديث. طيب. وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث العلو بالنسبة إلى راوية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من المعتمد. ترى كل هذه الأنواع تسمى علو حقيقي، يعني يقصدون علو حقيقي. علو حقيقي إيش؟ إنه يكون الإسناد قريب. طبعا ما في علو من غير نزول، ما راح يكون هذا الإسناد عالي إلا إذا قابله إسناد أنزل منه. أما إذا ما وجد إلا هذا الإسناد خلاص لا يقال فيه عالي ولا نازل، لا يوجد غيره. طيب. قال صار العلو إما أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون لإمام من الأئمة، وإما أن يكون إلى رواة أحد الكتب الستة. أيوه. وهو من الكتب المعتمدة الستة وغيرها. أيوه. وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال. كثر اعتناء المتأخرين به اللي هو العلو إلى أصحاب الكتب. قال من الموافقة والإبدال. أيوه. والمساواة والمصافحة. هذه أربعة مصطلحات. وش هي؟ الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. هذه الأشياء تكون إلى أصحاب الكتب في الغالب. فالموافقة، وضعوا تعريف الموافقة بين معقوفتين، اقرأ. فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ عن شيخ مسلم من غير جهة مسلم، من غير جهة مسلم. أيوه. بعدد أقل من عندك، من عددك. إذا رويته عن مسلم عنه، أغلق المعقوفة. كيف هذه الصورة؟ الموافقة أن تروي الحديث، حديث يرويه مسلم، فأنت تروي بإسناد لك ليس بإسناد إلى مسلم، ما تمر على مسلم، تمر تلتقي مع إسناد مسلم في شيخه، في شيخه. يقول بعدد أقل، يعني الآن أنت عندك، أوضحها أكثر، الآن عندك حديث يرويه مسلم عن شيخ من شيوخه، مثلا عن محمد بن جعفر، فأنت تروي هذا الحديث بإسنادين، بإسناد عن طريق مسلم، ويكون بينك وبين مسلم مثلا 10، وترويه أيضا بإسناد ليس عن طريق مسلم، عن طريق غير مسلم، وتلتقي مع مسلم في شيخه، تروي عن شيخ إلى محمد بن جعفر. فهمت الفرق؟ إذا مريت عن طريق مسلم تروي بـ10، وإذا كان من غير مسلم بـ9، أيهما أعلى؟ غير مسلم. هذا الطريق الثاني يسمى الموافقة، أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه. فهمت الكلام؟ هذه الموافقة. طيب، سير أنت وافقت مسلم بعلو. الثاني البدل. البدل نفس الأول بس ما تلتقي مع مسلم في شيخه، ما هم في شيخه، وإنما في شيخ شيخه. يعني الإسناد الأول قلنا 10، الثاني 9، لكن تلتقي مع مسلم ليس في شيخه وإنما في شيخ شيخه. طيب. قال والبدل، تفضل. والبدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، وقد يسمى هذا عن مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث. وقد يسمى هذا معناه لما قال عن شيء مثل شيخ مسلم، يعني عن غير شيخ مسلم، معناه عن مين؟ شيخ الشيخ. فهمت علي؟ تفضل. وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم. إذا إما الموافقة أن وافق مسلم في شيخه، أو البدل أن وافقه في أعلى من شيخه. قال وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم. كيف هذا؟ كيف هذا؟ يقول هو الآن، اسمع، الآن أنت لما التقيت مع مسلم في شيخه إيش سميناها؟ خليك معي يا شيخ. لما التقيت مع مسلم في شيخه إيش سميناها؟ موافقة. ولما التقيت مع مسلم في شيخ شيخه سميناها بدل. ترى بدل بالنسبة للمسلم وموافقة بالنسبة للشيخ مسلم. فهمت علي؟ موافقة. لشيخ مسلم. طيب كمل. قال والمساواة في أعصارنا قبلة. فذهب الآن إلى الثالث، المصطلح الثالث وهو المساواة. طيب ما هي المساواة؟ تفضل. قال والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه، بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينهم. كيف هذا؟ إيش هذا؟ الآن مسلم، لنفرض يعني مسلم يروي، أو النسائي يقول ابن حجر عليه رحمه الله، مسلم مثلا يروي الحديث أو النسائي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، وجاء ابن حجر وروى هذا الحديث بينه وبين النبي 11 نفسا، اللي يشوف الإسنادين إيش يقول؟ يقول مسلم، يقول ابن حجر تساوى مع النسائي ومساواة ساوت. طيب لو رواه ابن حجر ما هو بأحد عشر نفسا، باثني عشر نفسا، 12، يسموها مصافحة. ليش؟ كأن ابن حجر، لنصر شيخ ابن حجر ساوى مسلم، كأن الشيخ ابن حجر قرين مسلم وله قرين وجه، وكأن ابن حجر عاصر مسلم وصافحه. فهمت الفكرة؟ اقرأ الآن. قال والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك، فيكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلما فأخذته عنه. نعم. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك. فهمت؟ يعني تخيل 11 نفر يروي به النسائي، لو روى ابن حجر بثلاثة عشر نفر، صار كأن شيخ ابن حجر صافح مسلم. فهمت عليه؟ المسلم يروي بحداش وشيخه يروي باثناش، فكأنه صافح. كمل. قال وهذا العلو تابع لنزول. لا عفوا شيخ، في شيء في أول سبنت. قال وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، وهذا العلو تابع لنزول. كل ما تطلع يصير إيش؟ تصير مصافحة لمن فوقك. نفس الكلام هناك لما قلنا في المساواة، في الموافقة والبدل، تذكروا في الموافقة والبدل، كلما ارتفعت صار بدل لك أنت وموافقة لشيخك. فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعلو أنت. هذا العلو تابع نزول. طيب الرابع فيه. العلو بتقدم وفاة الراوي ثم أيوه هذه مسألة ثانية. العلو في وفاة الراوي بتقدم الوفاة أقسام، هذا قسم. فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. فهمت الكلام؟ يقول ثلاثة يرويه بثلاثة عن البيهقي عن الحاكم، أو يرويه بثلاثة عن أبي بكر بن خلف، فهمتوا، عن الحاكم. طب هذه متساوية، ثلاثة عن البيهقي ثلاثة عن أبي بكر بن خلف، متساوية ولا ما هي متساوية؟ متساوية. الفرق سيكمن في وفاة البيهقي وفاة ابن خلف. البيهقي مات سنة 458، وابن خلف مات 487، فصار اللي تقدمت وفاة البيهقي. هذا علو. علو بماذا؟ ما هو في العدد، العلو في تقدم الوفاة. طيب وأما علوه بتقدم، هذا ما نسميه علو حقيقي، هذا نسميه علو معنوي، ما هو حقيقي، هذاك الأول كان حقيقي. طيب وأما علوه بتقدم وفاة شيخك فحده الحافظ ابن جوصي ابن جوصة بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ، وابن مندى بثلاثين سنة. يعني لو إنك تروي حديث بإسنادين عن شيخين، شيخ تقدمت وفاته مات من زمان، شيخ لسه عايش أو تأخرت وفاته، فما تقدمت وفاته أعلى ممن تأخرت وفاته، وهذا علو معنوي. بعضهم قال حد له سنا 50 سنة، لازم يكون مات قبل 50 سنة. طيب وبعضهم قال 30 سنة. تفضل. الخامس العلو بتقدم السماع، ويدخل كثير منه فيما قبله، ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ تقدم السماع، هذا علو معنوي ترى، ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا والآخر من 40، وتساوى العدد إليهما، فالأول أعلى. ليش أعلى؟ واضح هذا تقدم السماع، بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من 60 سنة والآخر من 40 سنة والعدد واحد، مين منهم أعلى؟ الآن لو أروي أنا عن شيخين، الشيخ الأول حتى لو كان كلا الشيخين يرويان عن شيخ واحد، لكن واحد يروي سماعه عنه من 60 وهذا من 40، فيصير الأول أعلى، علو معنوي هذا وليس علو. طيب كمل. قال: وأما النزول فضد العلو، فهو 5 أقسام تعرف من ضدها، وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب، وهو قول الجمهور، وفضله بعضهم على العلو. لحظة، كيف هذا؟ يقول وهو مفضول، هذا الصحيح، النزول مفضول والأفضل العلو، يقول بعضهم فضله على العلو، تعرف ليش فضلوا؟ قالوا العلو بس فضلوا بسبب آخر، يعني بعيد انتهى الوقت، فضلوا بسبب آخر، ما هو؟ قالوا لأن العلو يحتاج إلى زيادة بحث، لما أبحث في إسناد ثلاثي مو زي رباعي، رباعي في مزيد مشقة، في أجر زيادة، احنا ما نتكلم على زيادة الأجر، نتكلم عن موضوع آخر. طيب قال: فإن تميز بفائدة، يعني النزول، إذا تميز النزول بفائدة فيصير هو ليش مختار، هو المختار. طيب هو قال أما النزول فضده، هو 5 أقسام، ليش 5 أقسام؟ يعني عكس الأقسام اللي راحت. طيب كم باقي من الوقت؟ 8. طيب ما شاء الله تبارك. النوع 30، شوف في علو في الوقت، نسميه علو برضه. طيب أليس المشهور؟ المشهور. أيوه. المشهور من الحديث هو قسمان: صحيح وغيره، صحيح، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم. هذا نوع ثاني. أول شيء المشهور إما أن يكون صحيح قسم، أن يكون صحيح وغير صحيح، ممكن يكون حسن ممكن يكون ضعيف، هذا المقصود. وفيه مشهور بين أهل الحديث خاصة وبينه وبين غيرهم. طيب مشهور بين أهل، أيوه، ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله. وقفوا شوية، إيش المشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم؟ إيه. شوف يا مشايخ، المشهور قد يطلق على المشهور الاصطلاحي اللي يروي 3 فأكثر، أو أكثر من 3 على الخلاف، ولم يصل لحد التواتر. وهناك مشهور، هذا المشهور الصلاحي، هناك مشهور على الألسنة، مشهور على الألسنة، وهذا المشهور على الألسنة قد يكون متواتر، وقد يكون مشهور، وقد يكون عزيز، وقد يكون غريب، وقد يكون موضوع مكذوب، لكن اشتهر على ألسنة الناس. تفضل. قال: ولا يذكره المحدثون، وهو إيش قليل. إيش هو اللي لا يذكره المحدثون؟ المتواتر المعروف في الفقه منه. ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، يعني من المشهور المتواتر المعروف، أيوه، ولا يذكره المحدثون، اللي هو إيش؟ ما يرويه عدد كبير يستحيل تواطؤه مع كذب، يروى عن مثلهم ويكون منتهى إسنادهم الحس. طيب وهو قليل، المحدثون ما يذكرون المتواتر لأنه ليس من مباحث علم الإسناد، المتواتر ما يدرس إسناده. طيب وهو إيه؟ وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، إيه؟ وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة، يحصل العلم اليقيني بصدقهم ضرورة من أوله إلى آخره، عن مثلهم من أوله، من أول إسناد إلى آخره، إيه؟ وذلك يجب العمل به من غير البحث عن أحوال رواته. وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، هذا حديث متواتر. طيب لا حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات اشتهر وانتشر تسانيد كثيرا جدا متأخرا، أما أول الإسناد هو غريب. طيب النوع 31 غريب الغريب والعزيز. لحظة طيب، أنتم تعرفون إنه إنما العمل بالنيات غريب في 4 طبقات. طيب المتواتر هذا ينقسم عند أهله إلى نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر لفظي يعني نفس اللفظ يرويه عدد كبير، يستحيل تواطؤه مع الكذب عن مثلهم، ولا يستندون إلى معقول، يستندون إلى محسوس. والمعنوي اللي هو أن يتواتر المعنى، كأن ترد حديث كثيرة جدا في المسعى الخفين، في سير المسعى الخفين تواتر أحاديث كثيرة في من بنى لله بيتا فمن كذب لله بيتا محتسب، شفاعة حديث كثير جاءت في الشفاعة. طيب قال النوع 31 نقول أحاديث كثيرة جاءت في الشفاعة، لكن هذه اللي جاءت في الشفاعة ما جاءت بلفظ واحد، ألفاظ مختلفة وحديث مختلف. طيب تفضل. النوع 31 الغريب والعزيز. إذا انفرض عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه رجل بحديث سمي غريبا، إذا انفرد به راوي، فإذا انفرد 2 أو 3 سمي عزيزا على طريقة ابن الصلاح، أنه إذا رواه 2 عزيز، 3 عزيز أكثر يبدأ المشهور. وعلى طريقة ابن حجر لما قال ابن حجر قال لا أنه 3 يبدأ المشهور. فإن رواه جماعة سمي مشهورا. ويدخل في الغريب من فرض راو بروايته أو بزيادة في متنه أو إسناده. يدخل في الغريب من فرض بروايته راو بروايته غريب أو بزيادة في متنه أو بزيادة في إسناده، يعني لم يروه غيره، هذه غرابة. ولا يدخل فيه أفراد البلدان. طيب كيف أفراد البلدان؟ تقدم قلنا إنه إلا في الغريب النسبي يدخل، أما في الغرابة الحقيقية لا. طبعا أفراد البلدان إذا تفرد مثلا أهل خراسان واحد من أهل خراسان، أو تفرد يعني أهل خراسان برواية حديث، هذا ما يعتبر غرابة نسبية. طيب وينقسم إلى صحيح وغيره، وهو الغالب اللي هو مين ينقسم؟ الغريب. وإلى غريب متنا وإسنادا، كما لو انفرد بمتنه واحد. أيوه هذا غريب متن وإسناد، تفرد بهذا المتن واحد ما روى غيره، هذا الصورة الأولى، أقسام للغريب هذه. أيوه وغريب إسنادا كحديث روى متنه. غريب إسنادا لكن لا متنا. كيف؟ كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحاب آخر. اللي هو هذا غرابة نسبية طبعا. وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. طيب النوع الثالث هل يوجد ولا لا؟ أن يكون غريب متنا لا إسنادا، غريب متنا، متن غريب لكن إسناده ليس بغريب. أيوه قال ولا يوجد غريب متنا لا إسنادا إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا. غريبا مشهورا، غريبا بالنسبة لأول الإسناد، مشهورا أو لآخر الإسناد أعلى الإسناد، مشهورا لآخره. تفضل لأوله يعني. قال غريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفيه كحديث إنما الأعمال بالنيات. أحد طرفيه غريبا متنا لكن لا إسنادا كحديث إنما الأعمال بالنيات، في البداية كان غريب ثم اشتهر، فهو يقول لا يوجد يعني إلا إذا فسرناه بهذا. طيب انتهى الوقت. طيب أسمع، ليش ما نقرأ غريب الحديث كمان دقيقتين كذا؟ النوع 32 غريب الحديث. غريب الحديث غير الحديث الغريب، غريب الحديث يعني الكلمات الغريبة في الحديث التي تحتاج إلى تفسير وشرح. تفضل. هو ما وقع في متن الحديث من لفظه غامضة من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعماله. ضعوا هذا بين معقوفتين. وهو فن مهم. هذا الفن ما يتعلق بالإسناد، يتعلق بالمتن. والخوض فيه صعب. فليتحرى قائده. وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت. وقد أكثر العلماء التصنيف فيه. صحيح. قيل أول من صنفه النضر بن شميل. وقيل أبو عبيدة معمر ابن المثنى. وبعدهما أبو عبيد قاسم وأجاد. أبو عبيد القاسم بن سلام ألف كتاب غريب الحديث. ثم ابن قتيبة البيناوي ألف كتاب إصلاح غلط أبي عبيد. ثم ابن قتيبة ما فات أبا عبيد. ثم الخطابي وهو مطبوع أيضا. ثم الخطابي ألف غريب الحديث مطبوعا أيضا. فهذه أمهات. لا أعد. ثم الخطابي فهذه ما فاتهما. ما عندك؟ ثم الخطابي ما فاتهما. ثم الخطابي ما فاتهما فهذه أمهات. طيب بعد كذا. ثم بعدها كتب كثيرة فيها جوائد وفوائد كثيرة. صحيح. لا يقلد منها إلا ما كان مصنف. لا يقلد منها يعني ما نعتمد منها، ما نعتمد منها إلا ما كان مؤلفه، لأنه غريب هذا يعتمد على معرفة اللغة وفهمها. ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة. طيب وقف. من الناس اللي ألفوا كثير طبعا الكتب المتأخرة اللي صارت يعني عمدة، كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري صاحب التفسير، والنهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وكل هذه مطبوعة. طيب كمل. قال وأيضا كثيرة جدا طبعا. وأجود تفسير الغريب يعني ما جاء مفسرا في رواية، ما جاء مفسر في رواية أخرى. هذا أفضل تفسير للغريب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.